الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشركم ربكم برحمة

تَرَكْتُمُوهَا

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن والله لا يهدي

سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله في معاكنا كثير. لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم عليكم الأرض بما رحبتم ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته يكون نجس فلا خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا يا وَلَا يُحَرِّمُونَ

الشيخ محمود صديق المنشاوي.